السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سيد الأنبياء وإمام المرسلين. وبعد، مشاهدي الأكارم، معنا اليوم إن شاء الله تعالى حديث عظيم للغاية، متمم للحديث السابق، لأن الحديث السابق فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، يعني الشمائل هذه الخلقية الظاهرية الجسدية في جسم النبي صلى الله عليه وسلم الشريف. الآن حديث أنس رضي الله عنه أرضاه يذكر الشق الثاني من الشمائل، يتكلم عن الشمائل الخلقية، الأخلاق التي تسمى بها النبي عليه الصلاة والسلام، الآداب التي كان عليها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد أدبه ربه وقد أكرمه ربه أيما إكرام صلى الله عليه وسلم، ووصفه بحسن الخلق حينما قال: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، أحسن الناس خلقا. خلقا قال المعلق أي أفضل الناس اتصافا بمكارم الأخلاق، وهذا حق. سبحان الله، نغتر أحيانا بأخلاق الغربيين، بأخلاق الكافرين والكافرات. لما؟ لأننا لم نعرف أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، لم نتعرف، ولربما لم نعرف بأخلاق قدوتنا وأسوتنا بأبي هو وأمي ونفسي ومالي صلى الله عليه وسلم. إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول، رسول الهدى صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا. تسأل أمنا عائشة رضي الله عنها عن أخلاقه فتقول: لم يكن عليه الصلاة والسلام فاحشا ولا متفحشة ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولكن يعفو ويصفح عليه الصلاة والسلام. وتسأل مرة عن خلقه فتقول باختصار، المختصر المفيد، كان خلقه القرآن. الأخلاق الموجودة في القرآن تجدها عمليا تمشي في النبي عليه الصلاة والسلام، كان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه. أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، فما قال لي قط لشيء فعلته لما فعلته، أو لشيء لم أفعله أنا فعلت كذا. هذا مع الخدم، هذا مع الصبيان، هذا مع أهله. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وقال عليه الصلاة والسلام: خياركم خياركم لنسائهم، بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. إذن أخلاق تعو لكل كانت مصطنعة ومفتعلة ويمثل بها فقط لظهر ذلك في بيته، لظهرت الحقيقة في بيته، لأن الواحد منا ممكن خارج البيت يتزين بأشياء ليست له، لكن إذا دخل بيته صار أسدا هصورا. هكذا كثير من الناس يتبسم ويمازح وكذا، لكن إذا وصل إلى عتبة البيت فإنه يتحول إلى وحش ضار والعياذ بالله. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، بل أخلاق العظيمة التي نراها، التي كان يراها الناس خارج البيت، ما يوجد داخل البيت أضعاف وأضعاف تلك الأخلاق وتلك الآداب عليه الصلاة والسلام. خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. بل وكان عليه الصلاة والسلام يتخلق مع أضعف الناس، إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله عليه الصلاة والسلام فتنطلق به حيث شاءت عليه الصلاة والسلام. أخلاقه حتى مع أعدائه، إي والله العظيم مع أعدائه. وتعرفون قصصا في هذا الباب، أشهرها قصة فتح مكة يوم استمكن من أعدائه الذين طردوه، الذين ضربوه، الذين آذوه، الذين سخروا منه، الذين كفروا به، الذين أخرجوه من مكة وهو يبكي صلى الله عليه وسلم، وهي أحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إلى قلب رسول الله صلى وسلم عليه الله. ومع ذلك ثم تبعوه إلى المدينة وحاربوه وقاتلوه، وقتلوا جمعا غفيرا من أصحابه الكرام رضي الله عنهم أرضاهم. لكن يوم تمكن منهم النبي عليه الصلاة والسلام وفتحت له مكة عليه الصلاة والسلام، خطب فيهم فقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. تعرفوا قال النبي عليه الصلاة والسلام حين ذاك؟ قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. في مثل هذا الموقف والله لا نعلم ملكا أو عظيما أو قائدا فعل مثل هذا أو قال مثل هذا أو وقف مثل هذا الموقف، موقف ينبئ عن أخلاق متجذرة في هذا الرجل صلى الله عليه وسلم، الذي ينبغي، نعم ينبغي بإلحاح نقولها، ينبغي أن يكون قدوتنا أسوتنا صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا الوصول إلى مرضات الله تبارك وتعالى، كل الطرق إلى الله تعالى مسدودة إلا خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، واليوم شفنا كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. شكرا على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أحاديث